فضل الشيخ صالح، هذه رسالة وردتنا من الأخ صالح عبد العزيز الدعجاني من المدينة المنورة. أعتقد أن في بعض أسئلته ينقل أو يسأل أسئلة خارج المملكة العربية السعودية، بدليل السؤال الأول. يقول: لقد قرأت في بعض الجرائد أنه في افتتاح مبنى من مباني الجرائد في الوطن العربي أو الإسلامي تم إحضار جمل كبير وذبح على مدخل المبنى، وغسل درج أو الدرج بدم الجمل، فما هو الحكم في ذلك؟ ثم كيف يكون هذا في بلد عربي وإسلامي يدين بدين الإسلام، علما بأنني لم أسمع أحدا أنكره من العلماء؟ وكيف يقع هذا في بلد أهله يعملون بأحكام الشرع؟ هل لكم أن ترشدونا إلى الطريق الصحيح عن طريق المذياع أو عن طريق الكتابة إليهم؟ آمل منكم ذلك وجزاكم الله خير الجزاء. الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه مما لا شك فيه أن هذه البلاد لحمد الله قد من الله جل وعلا عليها وحماها من مثل هذه الأمور الشركية. نعم. وما ذكره ذكرته أيها السائل عن وجود هذا العمل في بلد عربي إسلامي، فهذا من الأمور التي قد طفح السيل بها في كافة بلاد الإسلام، فقل أن تجد بلدا إسلاميا وتلقي نظرة عابرة إلا وتجد بناء شامخا على القبور وقبابا عالية، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام نهيا مشددا عن البناء على القبور. فما ذكرته جزء مما ورد النهي عنه، فذبح مثل هذا على عتبة هذا المبنى إنما هو شرك، إن كان صاحبه يفهم أن ذلك شرك وقصد عبادة الشيطان ذبحه للجن، فهذا من الشرك الذي ينافي عقيدة التوحيد ويتعارض مع دين الإسلام. وإن كان ذبحه ذبحا اعتياديا قلد فيه الآخرين الذين رآهم، فهو أيضا عمل مشين ومنكر من الفعل، وجرأة على إضاعة المال في سبيل الشيطان. وكان على طلبة العلم وكان على العلماء أن يؤدوا حق الأمانة ويبلغوا علم الله جل وعلا حتى ولو لم يؤخذ بكلامهم، إن الإنسان ينبغي له أن يعلن الحق ويبينه لكن بالحكمة وموعظة الحسنة، لئلا يقل الأخذ بقوله ويزول الاعتناء بتوجيهه، ينبغي له أن يبين الحرام ويحذر منه ويرشد الناس إلى أن مثل هذا العمل من الشرك الذي حرمه الله جل وعلا وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم للقضاء عليه. فنحمد الله مرة ثانية ونسأله أن يديم على هذه البلاد صفاءها وسلامة عقيدتها، وأن يصفي عقيدة المسلمين في كل مكان. ولا شك أنه لولا ما رأيت يا أخي من هذا النوع وأمثاله في كثير من بلاد الإسلام لكانت الأمة الإسلامية في وضع غير وضعها الحالي. فبمثل هذه الترهات وبمثل هذه الاعتقادات الفاسدة انفرط الحبل من الأمة الإسلامية. ثم قولك إنها تحكم الشريعة الإسلامية، أي تحكيم للشريعة الإسلامية مع إعلان الشرك؟ ثم لو فكرت في هذا البلد ونظرت إلى قضائها لعلك لا تجد قضاء إسلاميا ولا تحكيما للشريعة. ونحن لا نخرج البلاد من الإسلام، ولكن نقول أنها أخرجت كثيرا من أحكام الإسلام عن مجال العمل، وعطلت كثيرا من شعائر الدين عن مجال التوجيه والقيادة والأخذ والعطاء. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يعود على المسلمين بالخير والبركة، وأن يعيد من شذ من المسلمين عن الجادة المستقيمة إلى صراط المستقيم، إنه جواد كريم، صلى الله عليه وسلم. يقول أيضا المستمع صالح: كثير من الناس يصلي وراء الإمام صلاة مطمئنة ولا يطمئن، يقول: ولكنه إذا صلى في جماعة أو صلى لوحده يستعجل في صلاته ولا يطمئن لها، فكيف يعرف المسلم صلاته التامة من الناقصة؟ آمل منكم توضيح ذلك. الصلاة التامة هي التي اشتملت على كافة الشروط والواجبات والمسنونات التي توافق الصلاة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤديها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. وجاء رجل فصلى صلاة عجلة لم يقم ركوعها ولا سجودها، فلما جاء إلى النبي وسلم عليه رد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى فعل ذلك 3 مرات. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال للنبي: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فعلمه صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فمن أدى الصلاة على الصفة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بقلب مطمئن ونفس راغبة في الخير خائفة من العقوبة، فهذه الصلاة صحيحة موفية حقها إن شاء الله. ومن انتقص من صلاته من ركوعها أو خشوعها أو طمأنينتها فقد فاته من صلاته بقدر من تقص. قد جاء في الحديث أن الرجل يصلي ليس له من صلاته إلا النصف إلى أن وصل النبي العشر، ما يبقى للإنسان من صلاته إلا عشر بسبب ما يدخلها من تساهل في إقامتها واستعجال في أدائها وصروح ذهن وشرود فكر في بعض أحوالها مما ينقص كثيرا من أعمالها. أما إذا لم يقم ركوعها ولا سجودها فإنه لا صلاة له، لأن النبي قال للمسيء صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فالنبي لما قال له عليه الصلاة والسلام إنك لم تصلي، يعني أن صلاته التي أداها غير صحيحة ولا تؤدي الفرض لو كانت فريضة. ومعلوم أن الإنسان والنبي قال يقف يقرأ ما معه من القرآن من الفاتحة، وإن كان يحفظ غيرها قرأ حسب ما يتيسر له وما يستطيعه في وقته، ثم يركع حتى يطمئن راكعا. وقد أمر النبي أن يسبح الراكع ويقول سبحان ربي العظيم على القدر الذي يمكنه، وأقله في كلام أهل العلم واحدة، ولا شك أن من لا يسبح إلا واحدة قد جاء بأقل القليل من صلاته. لا. ثم يرفع حتى يعتدل قائما، إلى غير ذلك من الصفات والحالات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ونقل الصحابة صلاته صلى الله عليه وسلم. فمن أتى بالصلاة على الصفة المنقولة لنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم وكانت نفسه راغبة بما أدى من عبادة طامعة بثوابها وقد أتاها بحضور قلب وبطهارة كاملة، فهذا إن شاء الله أدى صلاة صحيحة. فما ذكرته يا أخي عمن يصلي مع الجماعة صلاته المطمئنة جاءت تبعا لإمامه في صلاته. لا. أما إذا صلى منفردا أو إماما فأسرع في صلاته فهو إنما يؤدي صلاة ناقصة، لا أقول إنها لا تجزي، فإنه إذا كان يتم ركوعه وسجوده تجزي، لكنها لا تأتي بالقدر الذي تأتي به الصلاة الصحيحة التي وصفها الله بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وصفها نبيه بأنها نور ونجاة وبرهان لصاحبها يوم القيامة. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يرزقنا التمسك بعرى ديننا والعض على هذه الصلوات الخمس بالنواجد وأدائها في المساجد التي أمر الله أن تصلى، أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه، إنه جواد كريم، صلى الله عليه. أيضا يسأل عن هذا الحديث، يقول: نرجو توضيح الحديث الذي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو في معنى الحديث الذي يقول إن المسلم لا يصلي فلا يرفع من صلاته إلا سدسها أو خمسها أو ما في معنى الحديث، وفقكم الله وسدد خطاكم. الجواب: قد جاء شيء مما تسأل عنه في جوابي على السؤال الأول. نعم. يعني لم أعلم أن هذا في سؤال في ورقة سؤالك، ومعنى أن الإنسان ليس له من صلاته إلا سدسها إلى آخره، أن الإنسان إذا أدى الصلاة ولم يعطيها حقها من الطمأنينة والخشوع وحضور القلب والقراءة المطلوبة، هذا غير قراءة الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة لا تصح الصلاة بدونها، يكون قد انتقص من صلاته بقدر ما فوت من أعمالها وهيئتها وخشوعها، فقد يكون الإنسان السدس، قد يكون له السبع، قد الثمن، التسع، العشر. ولا شك أن من لا يدرك من صلاته إلا العشر يعتبر خاسرا، لأن صاحب التجارة لو أنه لا يحصل إلا على عشر تجارته في صفقاته لعد من المفلسين، فمن أدى الصلاة ولم يحصل إلا على عشرها فهو من الخاسرين في عبادته، لأنه قد أضاع 9 أعشار العبادة وفرط فيها وضيعها على نفسه بسوء تدبيره. وإنما يحصل له الصلاة الكاملة بأن يأتي بالصلاة على هيئتها المعروفة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو جواب ما سألت عنه، ونسأل الله لي ولك وللمستمعين وجميعهم التوفيق والتسديد. سؤاله الثالث يقول: صلاة الفجر كثير من الناس يدعو فيها بعد الركعة الثانية، فما حكم من صلى خلف من يدعو بهذه الصلاة، وصلاته هل هي صحيحة أم لا؟ الجواب أن هذا دعاء القنوت، وهو مذهب الشافعي رحمة الله عليه. والصحيح من كلام أهل العلم أن هذا القنوت غير مسنون، وإنما يسن في النوازل التي تنزل بالمسلمين والمحن التي تصيبهم، كما يصيب الناس في هذا الزمن من غزو لبعض البلاد الإسلامية واستهتار بقيم المسلمين وتسلط عليهم وسفك لدمائهم واستباحة لحرماتهم. هذه لا شك أنها من النوازل العظيمة. لو دعا داع من الأئمة أئمة المساجد وقنت في صلاة الصبح لمثل هذه النوازل التي حدثت لكان لم يعتبر عمله ذلك مشينا. أما أن ذلك سنة على طول الزمن كما يعتاد بعض الأئمة فهذا ليس بسنة حقيقة، لكن إذا صلى المصلي الذي لا يرى هذا العمل مع إمام يفعل هذا الفعل فصلاته صحيحة ولا بأس بذلك. بل لو كنت إماما لحي كلهم يرون ذلك ويرغبون فيه، وإذا لم تقنت حصل فتنة، فلا بأس بأن تقنت بهم في صلاة الصبح دفعا للشغب وإغلاقا للمفاسد ودرءا لها وجلبا للمصالح والتآلف بين المسلمين. وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا من إحدى المستمعات، تقول في رسالتها: أنا المستمعة ميم صاد خاء من القصيم، أسأل عما يلي: لقد كنت من قبل أمس القرآن وأقرأه وأنا علي العادة، وأنا أعلم أن ذلك لا يجوز، ولكني أفعله خجلا من المعلمة والطالبات، فماذا أفعل الآن وأنا نادمة على ذلك، وبماذا تنصحونني؟ ولكم مني جزيل الشكر والتقدير. الجواب: أرجو أن الله سبحانه وتعالى يعفو عما سلف. والمرأة الحائض إذا اضطرت لقراءة القرآن كمعلمة مثلا واضطرت لمس المصحف اضطرارا فإني أرجو أن لا بأس بذلك. وكذا الطالبة كأن تكون في أداء امتحان، لو لم تمسه لا عدت راسبة في مادة القرآن، فلا بأس إن شاء الله من مسها للمصحف وقراءتها ولو كانت عليها العادة. نعم. وبالله التوفيق. أيضا تقول: إذا ذهب إنسان إلى الصائغ ومعه صاغة قديمة يريد أن يبيعها ويشتري صاغة جديدة، فيعطي هذا الإنسان الصائغ الفرق بين ثمن الصاغة الجديدة والصاغة القديمة فقط، فهل هذا يجوز أم لا؟ الجواب أنه لا يجوز إلا أن تبيعي المصاع أو الذهب القديم بالثمن وتقبضين الثمن الذي بعتي به، ثم تشتري الذهب الذي صيغته جديدة بثمنه. أما أن تعطيه الثمن القديم وتأخذ الجديدة وتعطيه الفرق، فهذا من بيع الذهب بالذهب وزيادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلى آخر الحديث إلا مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. فلا يجوز إعطاء ذهب بذهب ونقد، لأن هذا من الربا المحرم. لكن بيعي الذهب الذي معك بثمنه واقبضيه منه، ثم اشتري ما يحلو لك منه بالثمن الذي تتفقين معه عليه. وبالله التوفيق. أيضا تقول: ما حكم وزن الإنسان نفسه في الميزان؟ جواب لا بأس بذلك ولا حرج. وقول من قال إنه زكى إذا وزن نفسه قول لا أصل له فيما أعلم، فالإنسان قد يحتاج إلى معرفة وزنه من أجل أمر صحي العلاج، إما للتخفيف أو لتناول شيء حتى يعتدل وزنه، ولا بأس بذلك إن شاء الله بالله التوفيق. أيضا تقول: ما حكم الصلاة على النبي ومتابعة المؤذن للحائض والنفساء؟ الجواب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأن متابعة الحائض والنفساء للمؤذن ومجاوبته أمر مشروع، قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام من يستمع للمؤذن أن يقول مثل ما يقول إلى آخر ما هو معروف، وبالله التوفيق. السؤال الأخير في لقائنا هذا تقول فيه: أيهما أفضل، صيام الاثنين والخميس أم صيام ثلاثة أيام من كل شهر؟ الجواب أن ذلك كله فضيل، وصيام الاثنين والخميس أكثر من صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فمعلوم أن الشهر يزيد عن أربعة أسابيع فيكون فيه الاثنين والخميس ثمانية أيام، فهو أفضل. لكن إن كان يشق صيام الاثنين والخميس ويكون أسهل وأيسر على الصائم صيام أيام البيض التي هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فهو في هذه الحالة يكون أفضل، وبالله التوفيق. أحسنتم، أثابكم الله.